يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، نستكمل فيها شرح حديث أبي موسى رضي الله عنه في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره في كتاب العلم من هذا الكتاب، والذي يتولى شرحه وبيان ألفاظه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. فأهلا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أحسن الله إليكم، في الحلقة الماضية كنا ختمنا الحلقة بسؤال حول غضب النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الحديث، فلما أكثر عليه غضب، لما تقرر غضبه عليه الصلاة والسلام قال لهم سلوني عما شئتم، كيف يطلب منهم أن يسألوه عما شاءوا وقد غضب عليه الصلاة والسلام؟ ثم هذا الغضب يزداد، واضح أنه يزداد، لأن عمر رأى ما في وجهه فقال إنا نتوب إلى الله عز وجل. لماذا لم يقطع صلى الله عليه وسلم السؤال حال غضبه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبب الغضب أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أشياء كريهة، فلما أكثروا منها غضب. نعم. عليه الصلاة والسلام أكثروا من هذه الأشياء التي كرهها فغضب عليه الصلاة والسلام، ثم قال للناس سلوني، لأن غضبه عليه الصلاة والسلام ليس عن عجز عن الإجابة، لأنه لو كان عن عجز عن الإجابة ما قال سلوني. ويلاحظ بعض من يسأل يغضب، لكن ليس سببه أن الأسئلة مكروه، لا، لأنه لا يعرف الإجابة، لأنه قد تصعب عليه الإجابة. صحيح، هذا موجود. نعم، بعض الناس إذا أكثر عليه من الأسئلة غضب، لأن سؤالا يعرفه، سؤالا يخفى عليه، سؤالا كذا، فلا يريد أن يظهر بالمظهر الذي، ولا عنده من الورع ما يحمله على قول لا أدري فيغضب. أما النبي عليه الصلاة والسلام طبيعة الأسئلة مكروهة، فغضب من أجلها عليه الصلاة والسلام، ولما كانت الإجابة عنده موجودة حاضرة قال سلوني. سلوني والغضب موجود، يعني ما دمتم مصرين على هذه الأسئلة المكروهة فسلوني وتحملوا الإجابة. وبعضهم يسأل تعنت، وبعضهم يسأل استهزاء، كما يقول من بعض المنافقين بعضهم يسأل استهزاء، وبعضهم يسأل أسئلة لو ظهر جوابه على خلاف ما حاله عليه ساءه ذلك، فيقول من أبي مثلا، ويقول الرجل يضل ناقته أين ناقتي. ولذا جاء النهي عن السؤال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، وكونه يطلب السؤال يطلب السؤال، لكن سبب الغضب كون الأسئلة مكروهة. نعم، كون الأسئلة مكروهة، وكونه يطلب السؤال لأن الإجابة موجودة عنده عليه الصلاة والسلام لا تعجزه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يسأل ولا يكون السؤال حاضرا فيسكت ينتظر الوحي. نعم، فيسكت وينتظر الوحي، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ما تقدم من الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلم فحرم عليه من أجل مسألته، وهذا في الحلال والحرام. نعم، وبعد أن أمنت هذه المفسدة ويتحريم الحلال، نعم، هي مفسدة بالنسبة لمن أخل بها، بعد أن أمنت من قطاع الوحي، نعم، من قطاع الوحي صار الأمر أهون، صار الأمر مقبول، صحيح. ما في إشكال، بل مطلوب من قبل المتعلمين لشيوخهم، لا مانع أن يسأل المتعلم شيخه عن كل ما يدور في باله، ما لم يكن متعنتا يطلب أو تعجيز الشيخ، نعم، أو يظهر نفسه مظهر الفاهم وأن عنده ما ليس عند غيره، لأن هذا قدح وخلل في النية. فلما أكثر عليه على صيغة المجهول، أي فلما أكثر السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام غضب، وهو جواب لما. وسبب غضب عليه الصلاة والسلام تعنتهم في السؤال وتكلفهم فيما لا حاجة لهم فيه، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. ترجمة إيش؟ الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، نعم. فلما أكثر عليه غضب عليه الصلاة والسلام، ثم قال صلى الله عليه وسلم: سلوني جملة من الفعل والفاعل والمفعول. قال بعض العلماء: هذا القول منه عليه الصلاة والسلام محمول على أنه أوحي إليه به، إذ لا يعلم كل ما يسأل عنه من المغيبات إلا بإعلام الله تعالى. وإذا نظرنا إلى الأسئلة التي جاءت بعد قوله سلوني، كلها من المغيبات، من المغيبات، لكن قوله عليه الصلاة والسلام سلوني قبل ذلك دليل على أنه وحي. سلوني دليل على أن غضبه ليس عن عجز كما قررنا، نعم. فيسأل، فما يجيبه، فما يعرفه حالا يجيبه، وما لا يعرفه ينتظر فيه الوحي. وقد جاء مر بنا مرارا أنه يسأل عليه الصلاة والسلام ثم يسكت، نعم، ثم يسكت. واستظهرنا في ذلك في مناسبات مضت أنه يسكت انتظارا للوحي، أو يسكت ليقتدي به من يتولى إفتاء الناس لئلا يستعجل في الفتوى، لأن بعض من يتصدر للإفتاء ما يسمع نصف السؤال إلا ويبادر بالجواب، وهذا لا شك أنه مظنة للخلل. انتظر حتى ينتهي السؤال واسكت أيضا وتأمل في السؤال، نعم، ثم بعد ذلك أجب. في هذه تربية للموقعين عن الله جل وعلا من فعل إمامهم وقدوتهم عليه الصلاة والسلام. وقال القاضي عياض: ظاهر الحديث أن قوله عليه السلام سلوني إنما كان غضبا، نقله الكرماني. سلوني كان غضبا، يلا هاتوا كان عندكم شيء اسألوا، يعني من باب الغضب، لكن ما يلزم أن يكون من باب الغضب، هو في حالة غضب، لأن الأسئلة مكروهة، لأن الأسئلة مكروهة في حالة غضب. ثم بعد ذلك لما جاءت الأسئلة التي تحرج السائل فيما لو أجيب بخلاف ما هو عليه، نعم، زاد غضبه عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي. عما شئتم بالألف، عما شئتم، نعم، وللأصيل عما شئتم، وللأصيل عما شئتم بحذفها. قال القسطلاني: لأنه يجب حذف ألف ما الاستفهامية إذا جرت، لأنه يجب حذف ما الاستفهامية. ألف ما الاستفهامية إذا جرت، وإبقاء الفتحة دليل عليها، نحو فيما وإلام وعلام عما، نعم، يجب حذفها للفرق بين الاستفهام والخبر، للفرق بين الاستفهام والخبر. يعني رواية الأكثر عما شئتم بالألف، ورواية الأصيل عما شئتم بحذفها. يقول القسطلاني: لأنه يجب حذف ألف ما الاستفهامية. يعني القسطلاني فهم أن الأسلوب أسلوب استفهام، نعم، واضح ولا مباضح؟ لأنه علل الحذف في رواية الأصيلي بأنه يجب حذف ألف ما الاستفهامية إذا جرت، وإبقاء الفتحة دليل عليها، نحو فيما وإلام وعلام، الفرق بين الاستفهام والخبر. ومن ثم حذفت في نحو فيما أنت من ذكراها، هذا استفهام، نعم، فناظرة بما يرجع المرسل. وثبتت في لمسكم فيما أفضتم، هذا خبر، خبر. أن تسجد لما خلقت، لما خلقت بيدي. فكما لا تحذف الألف في الخبر لا تحذف في الاستفهام، فكما لا تثبت في الخبر، فكما لا تحذف الألف في الخبر لا تثبت في الاستفهام، انتهى كلام القسطلاني. طيب، نفهم من كلام القسطلاني في تعليله في حذف الألف، ألف ماء الاستفهامية بعد الجر، أن الأسلوب أسلوب استفهام، لأنه قرر رواية الأصيلي، وللأصيلي عما شئتم بحذفها لأنه يجب في حال الاستفهام. لكن أكثر الرواة بالألف عما شئتم، هل الأسلوب استفهام أو خبر طلب؟ طلب، سلوني، الطلب هنا سلوني. وعما شئتم عن الذي شئتموه، ما في استفهام هنا. فرواية الأكثر هي الصحيح، عما شئتم يعني عن الذي شئتموه، لأنه ليس استفهام، خلافا لما فهمه القسطلاني. قال العيني: وأما قراءة عكرمة وعيسى عما يتساءلون فنادرة. وأما قول حسان رضي الله عنه: على ما يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في رمادي فضرورة. نعم، على ما يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في رمادي. نعم، واضح ولا مو واضح؟ واضح جدا. قال رجل هو عبد الله بن حذافة القرشي السهمي المتوفى في خلافة عثمان رضي الله عنه كما سماه في حديث أنس الآتي في تفسير المائدة: من أبي؟ قال رجل: من أبي؟ جملة من المبتدأ والخبر مقول القول. عبد الله بن حذافة أي شيء؟ السهمي، نعم. لذا جاء الجواب: أبوك حذافة. أذاك أبوك حذافة، نعم. وكذلك أبوك حذافة بضم، وكذلك يعني مبتدأ وخبر، نعم. من أبي؟ جملة من المبتدأ والخبر، السؤال، والجواب أيضا جملة من المبتدأ والخبر. وحذافة بضم الحاء المهملة وبالذال المعجمة المخففة. قال العيني: فإن قلت لما سأله عن ذلك، لما سأل؟ هل يسأل تعنت؟ هل يسأل تعجيز؟ لا، يمكنه متهم في والده. نعم، قلت: لأنه كان ينسب إلى غير أبيه إذا لاح أحدا، يعني خاصم أحد، قال: أبوك فلان، ينسب إلى غير أبيه، فنسبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبيه. نعم، فإن قلت: من أين عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ابنه؟ قل العيني: قلت: إما بالوحي وهو الظاهر، أو بحكم الفراسة، أو بالقياس، أو بالاستلحاق. نعم، إما بالوحي أو بحكم الفراسة، أو بالقياس، أو بالقيافة. نعم، لكن هنا حكم النبي عليه الصلاة والسلام أن أباه حذافة، والذي يغلب على الظن أنه بالوحي. نعم، وفرح فرحا شديدا لما قال مجزز المدلجي، وهو من القافة، أن لما حكم بأن أسامة ابن زيد مع اختلافهما في اللون. نعم، ولم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام بعلمه. نعم، لم يحكم بعلمه أنه ابنه، ولو كان مؤيدا بالوحي. وفرح هو النبي عليه الصلاة والسلام مطمئن أنه ابنه، لكن لوجود ما يشكل في اللون، نعم، وخشية أن يتحدث بعض الناس في نسبه، وجاء مجزز المدلج الذي بعيد كل البعد عن بيئتهم، ولم يرى وجوههم، نعم، إنما رأى الأرجل فقال: هذه الأرجل من هذه. فرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، لأنها شهادة مقبولة من قائف، نعم، وتدفع ما قد يرد على النفوس من هذا. وإلا بإمكانه أن يرد عليه الوحي أن فلان ابن فلان، أو ماشي على القاعدة، هو ولده ولد على فراشه ولو كان اللون يختلف. ولذا لما جاء الذي يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن ابنه يختلف عنه في اللون، قال له هل عندك من ابن؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ إلى أن قال لعله نزعه عرق. قال لعل ابنك نزعه عرق. نعم. وفي حديث أنس عند مسلم قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة ما سمعت بابن قط أعق منك، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارفه نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ هذا في الصحيح. لما سأل نعم. قال عبد الله بن حذافة والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. نعم. فقام رجل آخر قال ابن حجر، هذا في صحيح مسلم؟ نعم في الصحيح. نعم. تذكر الشيخ الباب من شرح النووي 15 صفحة 114. قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة ما سمعت بابن قط أعق منك، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارفه نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. لكن لو وجد مثل هذه الإشكالات في اللون مثلا، هل للإنسان أن يتحرى في مثل هذا ويسأل عن أبيه الحقيقي ويطلب الدلائل والقرائن؟ أبدا. نعم. أو يترك الأمور على ما هي عليه، والشهادة بالاستفاضة في مثل هذا كافية، والقواعد الشرعية المقررة ثابتة، الولد للفراش ولا أدنى إشكال. نعم. هذا الصحيح، هذا الأصل. فقام رجل آخر قال ابن حجر وسعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة سماه ابن عبد البر في التمهيد في ترجمة سهيل بن أبي صالح منه وأغفله في الاستيعاب، ولم يظفر به أحد من الشارحين ولا من صنف في المبهمات ولا في أسماء الصحابة، وهو صحابي بلا مرية لقوله من أبي يا رسول الله، ما قال يا محمد. نعم. كونه يقول من أبي يا رسول الله دليل على أنه مسلم، رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به فهو صحابي، ولم يذكر في كتب الصحابة سعد بن سالم مولى شيبة. ويقول ابن حجر لم يظفر به أحد من الشارحين ولا من صنف في المبهمات ولا في أسماء الصحابة، وهو صحابي بلا مرية لقوله من أبي يا رسول الله. مثل هذا الكلام من ابن حجر هل يقوله على سبيل التمدح؟ نعم، على سبيل التمدح لنفسه، وأنه وقف على شيء لم يقف عليه غيره. يعني مثل ما يقول ابن القيم احرص على هذه الفائدة وافهم هذه المسألة، قد لا توجدها في مصنف آخر البتة. نعم. هم يغرون طالب العلم باقتناص مثل هذه الفوائد. نعم. والحرص عليها. فقال أبوك سالم مولى شيبة مبتدأ وخبر مقول القول، فلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد الملهم رضي الله عنه وأرضاه ما في وجهه عليه الصلاة والسلام من الغضب، أي من أثره، وما موصولة والجملة في محل نصب على أنها مفعول رأى، وهو من الرؤية بمعنى الإبصار، ولهذا اقتصر على مفعول واحد، قال يا رسول الله إننا نتوب إلى الله أي مما يوجب غضبك. قال العيني الجملة وقعت مقول القول، إننا نتوب إلى الله وقعت مقول القول، ولذا كسرت همزة إنا. نعم. أي نتوب من الأسئلة المكروهة مما لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لأنه لما رأى حرصهم وقدر ما علمه خشي أن يكون ذلك كالتعنت والشك في أمره، فقال إننا نتوب إلى الله. من أين استدل على غضبه عليه الصلاة والسلام الثاني مما رأى في وجهه عليه الصلاة والسلام، قدر ذلك وخشي أن تكون أسئلتهم للعنت، لمجرد العنت لا لطلبا للفائدة. قال ابن حجر: وفي حديث أنس الآتي بعد، يعني بعد حديث أبي موسى هذا في الأصل في البخاري، أن عمر برك على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا. الحديث الذي يلي هذا مباشرة في الأصل، نعم، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة قال: من أبي؟ قال: فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. نعم، لم يذكره المختصر اكتفاء بحديث أبي موسى، نعم اكتفاء بحديث أبي موسى. لكن على الاصطلاح، هل يغني حديث أبي موسى عن حديث أنس؟ نعم، على الاصطلاح عند أهل الحديث، هل هما حديث واحد أو حديثان؟ حديثان، هما حديثان، هما حديثان، لأنهم ينظرون إلى المخرج، هذا حديث أبي موسى وهذا حديث أنس، ولو اتحد اللفظ. نعم، أما المختصر، نعم، فلا يراعي مثل هذا، هو يراعي المتون، يراعي المتون، فيكتفي ببعضها عن بعض ولو اختلف الصحابي. كم عندك من في المتن من حديث؟ من حديث التجريد كم من حديث؟ احنا قررنا انه 2195، يعني 2200 تقريبا. تقريبا نعم. والذي حرره ابن حجر أن البخاري بلا تكرير 2500 حديثين، بلا نعم تكرير. بلا تكرير، ومجموعها 7560 تقريبا. نعم، لكن شو البخاري ابن حجر يقول بلا تكرير 2500 وحديثين، أكثر من هيش 300 حديث، هل نقول ضاعت على المختصر؟ ترى له ارتباط وثيق بما قلنا. لا ما ضاعت، ما ضاعت، لأنه يكتفي بحديث أبي موسى عن حديث أنس، وابن حجر يعدهما حديثا، ينظر إلى المتن، ينظر إلى المتون، وذاك ينظر إلى المخرج مع الزوائد اللي أضافها، الزوائد بالحاشية ما هي من الأصل، في الحاشية أضافها. نعم، المقصود أن سبب الاختلاف بين عد ابن حجر وعد المختصر هو هذا. نعم، لأنه قد يسمع أو يعرف طالب العلم أن البخاري بلا تكرير 2500 حديثين، يقول أين هذه 300 وزيادة؟ ضاعت على المختصر؟ لا لم تضع، لأن قصده المتن، ويكتفي بمتن عن آخر لأنه يندرج فيه ولو اختلف الصحابي. هنا البخاري ترجم على حديث أنس: باب من برك على ركبتيه. حديث أنس بعد حديث أبي موسى، بعد حديث أبي موسى، وترجم عليه: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث، وفيه: فبرك عمر على ركبتيه. وهذه نحتاجها عند تقريرنا لبروك البعير. برك على ركبتيه، على ركبتيه. في الحديث: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير في الصلاة، وليضع يديه قبل ركبتيه. نعم، فالبروك لا يلزم أنه يكون على اليدين. نعم، فيقع البروك، لكن بروك البعير على يقدم يديه قبل ركبتيه. فالبروك مذموم سواء كان على اليدين أو على الركبتين، وهذا في الصلاة. ومعنى البروك مذموم، فلا يبرك أحدكم، لأن البروك شو معناه؟ البروك هل هو مجرد تقديم اليدين على الركبتين، أو الركبتين هنا على اليدين كما برك على الركبتين؟ لا، البروك هو النزول على الأرض بقوة، لأنه يقال برك البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى. ولذا من قدم على يديه على ركبتيه برفق، وضع يديه قبل ركبتيه، لا يقال برك، وإنما يقال امتثل الأمر وليضع يديه قبل ركبتيه. باعتبار أن هذا ليس إدراجا. لا لا ليس قلب. ابن القيم يقرر أنه مقلوب لكن ليس بمقلوب، لأن البروك شيء ومجرد وضع اليدين على الأرض شيء، لأن البروك النزول على الأرض بقوة. عمر رضي الله تعالى عنه برك على ركبتيه بقوة لأنه غضب لغضب النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا هو خارج الصلاة، والمذموم البروك في الصلاة كما يبرك البعير. لأنه لو قال على ما يبرك عليه البعير لا اعتبرنا هنا المذموم هو البروك على الركبتين. لا لا، أصل مادة البروك مادة، من لو فهمنا معنى البروك يقال برك البعير وحصحص البعير إذا أثر إذا فرق الحصى. نعم، إذا نزل على الأرض بقوة برك مثل ما يبرك البعير. نعم. إذا قدم يديه، وإذا نزل على الأرض بقوة قدم ركبتيك برك مثل ما يبرك الحمار. نعم. مثلا. والبروك سواء هذا في تقليد الحمار أو البعير كله مذموم. إنما المطلوب النزول على الأرض برفق، وليضع يديه قبل ركبتيه. ثم يبقى المفاضلة بين حديث أبي هريرة وحديث وائل، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، يعني مجرد وضع. سواء صححنا الحديثين أو رجحنا أحدهم على الآخر، المسألة لها مبحث آخر، لكن هذا الذي يهمنا منها. سيأتينا في باب الصلاة إن شاء الله. إن شاء الله. الحديثان لم يخرجهما البخاري، لا حديث أبي هريرة ولا حديث وائل، لكن يرد ذكر المسألة إن شاء الله تعالى. خرج البخاري حديث أنس في 12 موضعا. أنس نعم. ما لنا علاقة به. نعم نعم. وإن كنا نحتاجه، لأن البخاري ترجم بتراجم على حديث أنس. صحيح. ونحتاجها في حديث أبي موسى لأنها موجودة فيه. صحيح. لكن كثيرة وتحتاج إلى وقت، ونحن ملتزمون بكتاب معين فلا. نعم. والوسع المطلوب أن نأتي بكل شيء. في شرح الخطابي أعلام الحديث يشكل من هذا معنى الغضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، ثم قد فصل الحكم ها هنا في وقت غضبه. فصل الحكم ها هنا في وقت غضبه. والجواب أن الغضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون على وجهين، أحدهما أن يكون خوفا وشفقا على الأمة، أن يكون خوفا وشفقا على الأمة أن يضلوا إذا خفي عليهم ما يلزمهم ويعنيهم من أمر دينهم، فيكون ذلك تحريضا منه لهم على الواجب من ذلك. والوجه الآخر ما يحدث له من الغضب البشري الذي هو طبع وجبلة، كما قال صلى الله عليه وسلم إني بشر أغضب كما تغضبون، والحديث مخرج في المسند من حديث سلمان. وعلى الوجهين معا، بل على الأحوال كلها هو يغضب كما يغضبون لكن لا يقول إلا حق، هذا يختلف عن البشر بهذا لأنه معصوم. وعلى الوجهين معا، بل على الأحوال كلها لا يجوز عليه غلط في الحكم يقر عليه قولا ولا فعلا لعصمة الله عز وجل إياه صلى الله عليه وسلم. ولذلك حكم للزبير في حال غضبه حين قال الأنصاري له أن كان ابن عمتك، رواه البخاري. وليس قياس سائر الناس عليه قياسه، ولا معناهم في ذلك معناه. في شرح ابن بطال يقول في الحديث فهم عمر رضي الله تعالى عنه وفضل علمه، نعم، لأنه خشي أن يكون كثرة سؤالهم له كالتعنيت له والشك في أمره عليه السلام. ألا ترى قول عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، فخاف أن تحل بهم العقوبة لتعنيتهم له عليه الصلاة والسلام، ولقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وقد جاء معنى هذا الحديث بينا عن ابن عباس قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل من أبي، ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، الآية كلها ذكره البخاري في تفسير القرآن. وفيه أنه لا يجب أن يسأل العالم إلا فيما يحتاج إليه، وفي بروك عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم الاستجداء للعالم، يعني إذا غضب يطلب رضاه. نعم، الاستجداء للعالم والتواضع له. وسيأتي في حديث ابن حذافة في باب التعوذ من الفتنة في كتاب الفتن، في باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني في كتاب الاعتصام، فيه شيء من الكلام بمعنى. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في موضعين، في هذا الموضع البخاري خرج هذا الحديث في موضعين، يعني الأول هنا في كتاب العلم في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وسبق ذكر مناسبته للترجمة. والموضع الثاني في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في باب ما يكره من كثرة السؤال وعن تكلف ما لا يعنيه، وقول الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كره الحديث والمناسبة ظاهرة. باب ما يكره من كثرة السؤال، وأخرجه الإمام مسلم أيضا، فالحديث متفق عليه. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. بهذا أيها الإخوة والأخوات نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاء بكم بإذن الله يتجدد مع حلقة أخرى وحديث آخر، وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.